جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. يقول السؤال: انتشر بين الناس السؤال بالله في كل شيء، هل هذا يدخل في التحذير؟ نعم، لا ينبغي انك تسأل الإنسان بالله كل شيء، لأن فيه إحراج. إن أجابك وهو محرج فإنك تأثم، وإن امتنع يأثم هو وأنت السبب. فلا تسأله إلا أمرا مقدور عليه، سهل، حلال، مباح، حتى يعطيك نفسه طيبة ويسلم من الإثم. يقول السائل: هل لفظ الحديث ملعون من سئل بوجه الله أم ملعون من سئل بالله؟ من سئل بالله، وهذا لأن أحفظ أنه من سئل بالله فمنع سائله ما لم يسأل هجرا، يعني محرم. فإن سألك محرم فلا تجيب، يحرم عليك أن تجيبه. يقول السائل: مقولة صنايع المعروف تقي مصارع السوء، هل هي حديث؟ ظاهرني والله أعلم أنها حكمة. صنايع المعروف تقي مصانع السوء، هذه حكمة والله أعلم، وهي واقعة بالتجارب معروفة أنها بإذن الله حقيقية، أنك إذا فعلت المعروف بإذن الله ستجد جزاءه ولو بعد حين. أحسن الله عليك. سؤال يقول: أنه اكتتب في أسهم ثم باع بعد سنتين، فعن كم سنة يزكيها؟ كل سنة عليها زكاة، كل سنة، كل كم كانت تساوي كم مقدار الأموال في السنة الأولى وفي السنة الثانية هو زكى عن السنتين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، في سؤال نقول: سأل ما بأن أكيده بمثله حتى أتقي شره، وما حدود ذلك؟ لا، هو الأحسن ما مثل ما قيل: ما عاقبت من أساء إليك بمثل أن تحسن إليه. والله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن قال: وما يلقاها إلا الذي صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني ما كل يقدر على ذلك، كونك تقابل إساءته بالإحسان. وإلا صحيح أن ادفع بالتي هي أحسن سيئة، الله حكيم عليم عز وجل، ولا يقول إلا الحق. ولكن من يقدر؟ قال: وما يلقاها إلا الذي صبر وما لقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا استطعت هذا طيب، وإلا على الأقل إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. سن الله عليك. أحد الأخوان